نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم: إسناده صحيح. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كلها بمجموعها تدل على فضيلة الذكر كما سبق، لكن في بعضها ما فيه ضعف. فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الحديث فيه ضعف، لكن إن صح فالمعنى أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل، أما الفرائض فلا يغني عنها قول لا إله إلا الله ولا غيره، الفرائض لا بد منه، لكن النوافل إذا شق على الإنسان بعضها فالذكر قد يسد ما يحصل به الخلل. ومنها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولا شك أن هذه الكلمة كلمة عظيمة هي التي يدخل بها الإنسان دين الإسلام، فهي مفتاح الإسلام، كما جاء في الحديث أن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله. ومنها أيضا فضيلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن هذه غراس الجنة، يعني أن الإنسان إذا قالها يغرس له في الجنة غرسا في كل كلمة. ومنها أن ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال وأوفاها وأحبها إلى الله عز وجل، بل هو من أسباب الثبات عند اللقاء، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الذكر، وأنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله. وقد مر علينا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر علي أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان في بيان فضل الذكر، وقد سبقت أحاديث كثيرة كلها تدل على فضل الذكر. فحديث سعد بن أبي وقاص في دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرأة وبين يدها حصن أو نوى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أفضل من ذلك؟ وذكر لها التسبيح، سبق نظيره أو قريب منه، قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله وبحمده زنة عرشه 3 مرات، سبحان الله وبحمده رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله وبحمده مداد كلماته 3 مرات. هذه 12 مرة فيها خير كثير، وسبق بيان شرح ذلك. أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ والاستفهام هنا للتشويق، يعني يشوقه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يستمع إلى ما يقول. قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. فالإنسان ليس له حول وليس له قوة، فلا يتحول من حال إلى حال، ولا يقوى على ذلك إلا بالله عز وجل. فهي كلمة استعانة. إذا أعياك الشيء وعجزت عنه، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله تعالى يعينك عليه. وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثير من الناس، إذا قيل له حصلت المصيبة الفلانية قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة الاسترجاع أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه فهي كلمة استعانة، إذا أردت أن الله يعينك على شيء فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما مر عليكم في سورة الكهف في أصحاب صاحب الجنتين، قال له صاحبه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لكان هذا خيرا لك وأبقى لجنتك، ولكنه دخل وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، فأعجب بها وأنكر قيام الساعة، فأرسل الله عليها حسبان من السماء فأصبحت سعيدا زلقا. فالمهم أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، تقولها أيها الإنسان عندما يعيك الشيء ويثقلك وتعجز عنه، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، ييسر الله لك الأمر. والله موفق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه الترمذي. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله شرع لنا أذكارا عند النوم والاستيقاظ والأكل والشرب ابتداء وانتهاء، بل حتى عند دخول الخلاء وعند اللباس، كل هذا من أجل أن تكون أوقاتنا معمورة بذكر الله عز وجل. ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان بدعة، ولكن الله شرع لنا هذا من أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات. فمنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. إذا أوى يعني إذا ذهب إلى فراشه وأراد أن ينام قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت. فهو المحيي يحيي من شاء، وهو المميت يميت من يشاء. فتقول: باسمك اللهم أحيا وأموت، يعني أموت على اسمك وأحيا على اسمك. ومناسبة هذا الذكر للنوم هو أن النوم موت، لكنه موت أصغر، كما قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولهذا كان إذا قام من الليل قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تحمد الله الذي أحياك بعد الموت، وتذكر أن النشور يعني من القبور، والإخراج من القبور يكون إلى الله عز وجل. فتتذكر ببعثك من نومك بعثك من موتتك الكبرى، وتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وفي هذا دليل على الحكمة العظيمة في هذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن عما سبق، واستنشيطا للبدن فيما يستقبل، أنه يذكر أيضا بالحياة الآخرة. تذكر بذلك إذا قمت من قبرك بعد موتك حيا إلى الله عز وجل، وهذا يزيدك إيمانا بالبعث. والإيمان بالبعث أمر مهم، لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سيبعث ويجازى على عمله ما عمل. ولهذا نجد أن الله يقرن كثيرا الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به، كما قال تعالى: الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر، وآيات كثيرة في هذا. فالمهم أنه ينبغي لك إذا أويت على فراشك أن تقول: باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظت أن تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والله أكبر. سبحان الله سبحان الله رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل حلق الذكر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: